عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله: الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان وجود إخراج الخمس من الركاز، وهو دفن الجاهلية. ولما كان الركاز نوعا من أنواع الأموال من الأموال، والزكاة حق في المال، ناسب أن يذكر تبعا. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء، اعتنوا بذكر أحكام الركاز في أبواب الزكاة، وهذا من باب إلحاق المسائل بأقرب نظير. وإلا فالركاز له باب، وإن كان بعض العلماء يراه مشتركا مع الزكاة من جهة المصارف، فالخمس الذي يؤخذ من الركاز في مذهب طائفة من العلماء تكون مصارفه مصارف الفيء أو مصارف الزكاة، على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله، فتكون مناسبة قوية عند من يدخل مصارفه في مصارف الزكاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: العجماء، والشيء المعجم هو الذي الكلام المعجم هو الذي لا يفهم. ووصفت البهيمة بكونها معجمة وعجماء لأن كلامها لا يفهم، ولذلك جعل الله عز وجل جعل الله الآية لنبيه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جعل له معرفة منطق الطير آية من الآيات العظيمة، ومعجزة من المعجزات التي دلت على صدق نبوته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالبهيمة لا يمكن للإنسان أن يعرف كلامها، فقد أعجمت، ولذلك يقال كلام فيه عجمة إذا لم يفهم معناه. وقوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار. الجبار هو الهدر، والمراد من هذا أن البهيمة إذا أتلفت شيئا فإنه يكون إتلافها هدرا، فلا نوجب على مالكها ضمان ما أتلفت. فالأصول الشرعية تدل على أن من ملك شيئا يتحمل مسؤوليته، فيأخذ غرمه وربحه، ويتحمل غرمه وخسارته. هذا يقتضي أن من ملك دابة وبهيمة أنه يتحمل ما تتلفه البهيمة. وفي هذه المسألة تفصيل مبني على أصول الشريعة. حاصل هذا التفصيل من كلام العلماء وخلافهم ومسائلهم أن البهائم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول البهائم التي لا خطر فيها ومأمونة الضرر، والقسم الثاني البهائم الخطرة والتي لا يؤمن ضررها على الناس. فأما القسم الأول وهو البهائم التي هي مأمونة الضرر ولا خطر فيها، فمن أمثلتها الإبل والبقر والغنم في غالب حالها لأنها مستأنسة، وهكذا الطيور المستأنسة. فهذه الحيوانات من حيث الأصل مأمونة، وإذا أتلفت شيئا وحصل الإتلاف فيها فإن الأحوال تختلف، فتارة يكون معها صاحبها وتارة لا يكون معها صاحبها. فالإبل مثلا مأمونة الضرر إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون البعير الذي يملكه الشخص فيه شراسة، كما ذكروا الجمل العدود الذي يعض الناس، هذا نوع خاص سنتكلم عليه في النوع الثاني، لكن نتكلم على غالب صفة هذه الحيوانات المستأنسة. فهذا النوع أحكامه تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون صاحبه معه، وإما أن يكون بدون صاحبه. فإن كانت البهيمة معها صاحبها وأتلفت وأضرت بأبدان الناس أو أموالهم، فلا تخلو في إتلافها من إحدى ثلاث صور: إما أن تتلف بمقدمتها أو تتلف بمؤخرتها أو تتلف بمتنها ووسطها. فالبعير إذا كان معه صاحبه إما أن يتلف الشيء بمقدمته، وإما كأن يأتي ويمشي فيدعس على شيء فيتلفه، أو يدعس على إنسان فيقتله، أو يدعس على طفل فيكسر عظما من عظامه أو يقتله أو يضر ببدنه أو يجرحه أو يعض أو نحو ذلك مما يكون بالمقدمة. وإما أن يكون الضرر بالمؤخرة كأن يرجع وصاحبه عليه على شيء، كأن يكون إنسان نائم فيرجع عليه فيقتله، أو يكسر يده، أو يتلف مالا كزجاج يهشمه، أو يتلف بمتنه كأن يبرك على شيء وصاحبه عليه فيكسر ذلك الشيء أو يقتله أو يتلف بعضه. هذه ثلاثة صور. في الصورة الأولى إذا كان على البعير صاحبه وأتلف بمقدمه ضمن صاحبه، لأنه بركوبه عليه يتحكم في مقدمته، ففيه سببية ومباشرة، وسببية مبنية على الإهمال والتقصير، فإنه كان بإمكانه أن يزمه وأن يمنعه وأن يصرفه عن ذلك المكان. قالوا ولأنه لا يمكن أن يقدم على شيء أمامه إلا بقيادة راكبه، فهو الذي قاده إلى هذا الموضع وساقه إلى هذا المكان، فكل شيء يتلفه بمقدمه فهو من ضمانه، يعني ضمان الذي عليه. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، هذا ليس على عمومه، وسنبين لماذا خصص. ولذلك جمهرة أهل العلم رحمهم الله على أن من كان على بعيره وأتلف البعير بمقدمه وهو قائد له لزمه الضمان. فلو أكل طعاما كالبرسيم لشخص وصاحبه عليه، فإن الأكل والإتلاف كان بسبب صاحبه وإهمال من صاحبه، وبإمكان صاحبه أن يكفه ويمنعه. ففي هذه الصور وما في حكمها يضمن صاحبه ولا يكون إتلافه هدرا. ثم إذا قصد صاحبه الإضرار وقاده للشيء قاصدا الإضرار كان من العمد العدوان. فلو قصد أن يقتل به حينما قاده إلى الأمام قاصدا قتل الطفل بدهسه ونحن ذلك كان قتل عمد. ويكون البعير أشبه بالآلة كالسكين، فاستخدم البعير للقتل، وكما لو أمسك حية وأنهشها لغيره فقتلته، فإن المباشر للقتل الحية، والمتسبب في القتل من أمسكها. والصحيح لا نقول أن الحية هي التي قتلت، ونقول البعير هو الذي أتلف وجرحه جبار، لأن هذا ليس على إطلاقه. فلو أن شخصا أخذ شخصا ورماه في زريبة أسد وقتله الأسد، هل نقول إنه بهيمة وجرحها جبار؟ لا يقصد الشرع هذا، فالمسألة ليست على إطلاقها. فكل من تحكم في مقدمة الدابة فهو مسؤول عنها، يضمنها ويتحمل. أما لو أترفت بظهرها فلا ضمان عليه، كما لو رفست برجلها أو رجعت فقتلت أو كسرت أو هشمت فلا ضمان عليه، لأنه لا يتحكم في مؤخرة الدابة إلا إذا كان هو الذي أعادها وصرفها إلى الخلف، فيكون متسببا، لأن القتل بالاشتراك كالقتل بالمتن كما سيأتي. وبناء على ذلك يفرق بين كونها تتلف بالمقدمة والمؤخرة. ومن هنا تفرعت المسائل المعاصرة في زماننا، مثلا في السيارة إذا دهس بأمامها فإنه يسأل عن ذلك ويتحمل مسؤوليته، وإذا جاء أحد من الخلف فأتلف سيارته ضمن الذي جاء من الخلف، لأنه لم يحرك السيارة إلى الخلف ولا ضمان عليه في هذا، ويكون الخطأ دائما حتى في عرفنا مقرر على الذي في الخلف، لكن لو أنه أرجعها إلى الخلف تحمل مسؤوليته. فإذا الدواب في وجهها وإقبالها على الشيء يضمن أصحابها، لأنه إذا كان عليها وأتلفت الشيء بمقدمتها فإن الغالب أن يكون ذلك بسببية إما مبنية على الإهمال أو مبنية على التعدي وقصد الضرر، وكلاهما يوجب الضمان. الحالة الثانية الثالثة أن تتلف بمتنها ووسطها، فإذا أتلف البعير برك على شيء وكسره فإن الشيء انكسر بالثقل، وحينئذ الثقل مشترك، إن كان هو الذي أقعده على الشيء لا إشكال يكون تلف بالتعدي، والضمان فيه واضح كما لو قاده إلى الأمام فأتلف. ولكن لو أن البعير برك من نفسه فإن القتل والضرر الذي ينشأ عن هذا البروك وقع بأمرين، بثقل البعير ومتنه وبثقل من على البعير، فاشترك القتل بين اثنين واشترك الضرر بين اثنين، وحينئذ يضمن صاحبه لوجود الاشتراك على تفصيل عند العلماء رحمهم الله وكلام فيه. الحالة الثانية أن لا يكون مع البهيمة صاحبها فتخرج وتتلف، هذا إذا كانت مأمونة، مثل الغنم خرجت وأتلفت بستان شخص فأكلت زرعة، أو إبلا أترفت مالا لشخص، أو اعتدت على شخص فقتلت، أو كسرت يد أو نحو ذلك، فإذا لم يكن معها صاحبها فمن أشهر المسائل مسألة النفش في الزرع، ولا يخلو إتلافها إذا لم يكن معها صاحبها من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإتلاف في الليل، والحالة الثانية أن تتلف في النهار، فما كان من إتلاف البهيمة في الليل فإنه يضمنه أصحابها، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه ضمان بعيره حينما أتلف مال أخيه ليلا، وقضى عليه الصلاة والسلام أن حفظ الدواب بالليل على أصحابها وحفظ الحوائط بالنهار على أصحابها. فإذا إذا لم يكن مع الدواب أصحابها وأتلفت بالليل فالضمان على أصحابها، وإذا أتلفت بالنهار جاء في النهار ترك البهيمة فخرجت البهيمة إلى بستان فأكلت برسينة أو زرعة وأتلفت، فنقول المقصر هو صاحب البستان ولا ضمان على صاحب البهيمة. ولذلك فرقت الشريعة بين ضمان الليل والنهار، وقد علل ذلك الأئمة، ومن أنسب ما علل به ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله أن الحوائط والبساتين جرت العادة أن أهلها لا يحفظونها بالليل وأنهم يؤون ويرتاحون، وأن الدواب في الليل تحفظ، فإذا أرسلت البهيمة في الليل كانت تقصير من صاحبها، وأما إذا كانت في النهار فالأصل فيها أن ترسل، وحينئذ تكون الحوائط محفوظة لأن أصحاب الحوائط موجودون فيها ويجب عليهم أن يضمنوا أموالهم، فيضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالليل ولا يضمن ما أتلفته بالنهار. وقد دل على ذلك دليل الكتاب، فإن الله عز وجل ذكر حكم سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قضية نفش الغنم بالليل، فامتن بحكم سليمان أنه أوجب على صاحب البهيمة أن يأخذ الزرع وينميه حتى يعود كما كان، وأوجب على صاحب البهائم الأرض أن يأخذ البهائم وينتفع منها حتى يعود إليه زرعه ويعود مال كل واحد إلى صاحبه. الأصل في ذلك حديث البراء بن عازب وصححه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، قد أوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الضمان على ما أترفت البهيمة بالليل دون النهار. فلو قال قائل كيف يستقيم هذا مع حديثنا العجماء جبار؟ والجواب أن الحديث جاءت فيه رواية العجماء جرحها جبار، وهذا في الاعتداء على الأبدان، وبناء على ذلك يكون المراد به إتلافها للأنفس وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لإتلاف الأموال، ثم يقال إن حديث العجماء جبار مطلق وحديثنا مقيد، والقاعدة أنه يحمل المطلق على المقيد، خاصة وأن حديثنا حديث البراء قد عضده دليل الكتاب، وقد امتن الله عز وجل على سليمان وقال ففهمناها وجعله تفهيما أبلغ، وهذا لا يدخله النسخ لأنه حكم أثنى الله عز وجل عليه أنه حكم العدل ولذلك لا يدخله النسخ. ومن هنا يستقيم أن يكون من الشرع المأمور باتباعه كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقد ذكر منهم سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما إذا كانت البهيمة مما فيه الضرر والخطر، ومن أمثلة ذلك السباع العادية كرجل يملك أسدا أو يملك كلبا عقورا أو يملك نمرا أو يملك الزواحف المضرة كالعقرب والحيات يحتجسها وتكون عنده، أو يكون من السباع سباع الطير كالصقر والباشق والنسر والشواهين ونحوها من سباع الطير العادية، فهذا فيه تفصيل. إما أن يكون إتلافها بإغراء منه وتحريش منه، فحينئذ يجب عليه الضمان، لأنه حينما أغرى السبع وأغرى الكلب وأشلاه من أجل أن يؤذي الغير يكون كمن حرك الآلة للضرر، فيكون السبع بمثابة الآلة وتحريكه هو الذي وقع بسببه الضرر، وبناء على ذلك يجب عليه الضمان. وأما إذا كان لم يحرش البهيمة، لأن البهائم تستجيب لأصحابها، خاصة قالوا إنه ليس هناك أعظم من البخيل، إذا كان عنده كلب يربضه فإنه لا تقرب داره ولا يدخل منزله، لأنه بمجرد أن يأتيه الضيف يحرش عليه كلبه، كما قال القائل أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكله. فالمقصود أن الإشلاء والتحريش يوجب الضمان، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله، وتكون البهيمة بمثابة الآلة كما لو طعنه بسكين، فإن السكين هي التي باشرت القتل لكنها باشرت بتحريك وإثارة وتناول من المكلف فيكون الضمان عليه. وعلى هذا فالإشلاء والتحريش موجب للضمان. يبقى السؤال إذا لم يشله ولم يحرش، فلا يخلو إذا أتلفت هذه السباع من حالتين: الحالة الأولى أن يقصر في حفظها ويقصر في تنبيه الناس عليها، كرجل عنده حية قصر في حفظها حتى خرجت فأضرت بمال جاره أو قتلت أو أفسدت، فعليه الضمان، لأنه في هذه الحالة تعاطى أسباب الموجبة للضرر والإهمال موجب للضمان. وكذلك أيضا لو أنه قصر في التنبيه، كأن يكون عنده حوش يدخله الناس أو طريق يدخله الناس ولم ينبههم على أن فيه الحية أو فيه عقرب أو فيه سبع، أو رأى رجلا داخلا على مكان فيه أسد فلم ينبه، فإنه يضمن لأنه في هذه الحالة قصر، والمقصر ملزم بالضمان، ولذلك يعتبرون من أسباب الضمان التقصير والإهمال والإفضاء إلى الضرر، فيجب عليه أن يضمن في هذه الأحوال. ألا تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله محله مطولات الفقه. وفي هذا الحديث دليل على أن البهيمة من حيث الأصل لا يقع الضمان عليها، لأنها لا تعقل ولا يضمن صاحبها إلا في الأحوال والتفصيلات التي ذكرناها لوجود الأسباب الموجبة للضمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: والبئر جبار. البئر واحد الآبار، وهو ما احتفر في الأرض لاستخراج الماء منه. وهذه الجملة فيها دليل على أن من حفر بئرا وسقط فيه شخص أو سقطت فيه بهيمة أو سقط فيه مال فتلف، أنه لا يجب الضمان على صاحب البئر، ولا يجب الضمان على من قام بحفر البئر، ولذلك تعتبر هذه الجملة دالة على إسقاط الضمان على كليهما المالك والحافر. وقوله عليه الصلاة والسلام: البئر جبار، قالوا لأن من سقط في البئر إنما سقط فيها بتقصير منه، ولذلك لا يتحمل صاحب البئر ضمانه. وهكذا لو دخل في داخل البئر باختيار منه، أو كان صبيا جاهلا فدخل في البئر فانزلقت رجله، أو سقطت درجة البئر فانحدر فيه حتى مات، أو تلف مال على هذا الوجه، فإنه لا يلزم بالضمان. وكذلك لو استأجر شخصا لكي يحفر البئر، فأثناء حفره للبئر انهدم البئر عليه فقتله، أو أتلف جزءا من أعضائه، عضوا من أعضائه، أو شيئا من جسده، فلا ضمان على مالك البئر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أن البئر جذار، أي أنها هدر ولا ضمان فيها، فإن هذا محله ألا يكون هناك تعد من صاحب البئر، فيحفر البئر في ملكه ولا يحفرها في ملك غيره. فإذا كان حافرا للبئر في ملكه فلا إشكال، وأما إذا حفرها خارجا عن ملكه كأن يحفرها في طريق المسلمين أو في طريق سابلة فإن فيه تفصيلا. فإن كان عنده إذن عام من ولي الأمر فحينئذ الإذن الشرعي ينافي الضمان. القاعدة تقول الإذن الشرعي، وبعضهم يقول الجواز الشرعي ينافي الضمان، فقد يحفرها لمصلحة من مصالح المسلمين، يؤذن له فيها بحفرها، يؤذن له بحفرها من أجلها، فلا ضمان عليه. وقال بعض العلماء إن خرج عن ملكه وحفرها في مواطن كالصحراء، أو حفرها في ملك عام للمسلمين كالمرافق وسقط فيها أحد، وجب عليه الضمان. والصحيح الأول، خاصة لعموم الحديث ولأن أصول الشريعة تدل على أن الإذن الشرعي والجواز الشرعي ينافي الضمان. أما لو حفرها في ملك الغير المملوك كأن يحفر في أرض لشخص، فإن أذن له الشخص بحفرها فلا إشكال، وأما إذا لم يأذن وكان حفره لها على سبيل الاعتداء فيده يد غصب، ويجب عليه ردمها وإعادة الأرض كما كانت، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. فهذا الحديث الذي حسنه غير واحد من العلماء والعمل عند طائفة من أهل العلم على ثبوته، نص فيه عليه الصلاة والسلام على أنه ليس لعرق ظالم حق. والعروق تنقسم إلى أربعة أقسام، عرقان باطنان وعرقان ظاهران. فالعرقان الباطنان هما الآبار والعيون، والعرقان الظاهران البناء والزرع. فكل من اغتصب واعتدى على مال غيره فأحدث فيه حفرا لبئر أو عين فليس له من حق، وكذلك لو أحدث بناء على ظاهر الأرض فبنى أو غرس فليس له من حق، فيجب عليه إعادة الأرض كما كانت. فإذا سقط فيها شيء فمذهب طائفة من العلماء أن الضمان على الحافر. هذا كله على ظاهر الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار، أي أنها هدر. استثنى العلماء رحمهم الله من مسألة إسقاط الضمان في البئر أن يكون هناك تعد في حفرها، كأن يحفر البئر في طريق سابلة للمسلمين دون أن يكون هناك تنبيه لهم، فإنه إذا سقط فيها أحد لزمه الضمان. وهكذا لو كان طريق جاره يمر بملكه، وهذا الطريق احتفر فيه حفرة بالليل، أو احتفر فيه بئرا، أو أراد أن يحفر بئر فاستيقظ جاره في الصباح فسقط فيه، لزمه الضمان. كذلك مما يستثنى مسألة التردي، وهي أن يحفر شخص بئرا فيأتي شخص ويقف عليها ويأتيه عدوه فيرميه في البئر، فإذا دفع ظالم شخصا في بئر أو رمى فيها مالا أو دفع فيها حيوانا لزم الضمان على المباشر، وهو الذي دفع. فقوله عليه الصلاة والسلام: البئر جبار إذا حصل التلف بالبئر نفسها دون أن تكون هناك يد معتدية قصدت الإتلاف للأنفس أو قصدت الإتلاف للأموال أو لهما معا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على مسألة البئر فإنها أصل يلتحق بها غيرها، فالحفر التي تحتفر للأبنية كأن يحفر لبناء أساس بيته أو يحفر لمرافق البيت من مجار الماء أو كهرباء أو نحوها، فإن هذه الحفر في الأصل مفرعة على مسألة البئر. فمن حفر حفرة في ملكه أو أراد أن يبني أرضه واحتفر حفرة ووضع السياج على طرفها فجاء شخص وتردى فيها فلا ضمان عليه، والضمان ولا ضمان فلا ضمان عليه لا في النفس ولا في المال إلا إذا تعدى وكان حفره على وجه يتسبب فيه بإتلاف الأنفس أو قصد التعدي فلا إشكال. فإذا احتفر خارج عن ملكه كأن يحفر لمصلحة يجلب بها مرفقا من مرافق البيت، فاحتفر لتصريف الماء عنه بيارة أو نحوها وكان الحفر في طريق المسلمين ضمن، إلا إذا استأذن من الإمام وهو ما يسمى بالرخص، فإذا رخص له بهذا الحفر فللعلماء في وجهان، منهم من قال يسقط الضمان بالإذن للقاعدة التي تقدم بيانها، ومنهم من قال يجب ضمانه كما اختاره بعض الأئمة من فقهاء الشافعية رحمهم الله وغيرهم. في هذا الحديث دليل على سماحة الإسلام وعظم شأنه، فلو أن الإنسان أزم بضمان ما يسقط في بئره وما يحتفره لمصالحه لكان في ذلك من الضرر على الناس ما الله به عليم، خاصة إذا حصل التردي من الأطفال والتردي من البهائم، فإن أمثال هؤلاء قد يفرط أهلهم في حفظهم ولذلك يلزمون بحفظ أموالهم ولا ضمان على أصحاب الآبار والحفر على التفصيل الذي ذكرناه وبيناه. وقوله عليه الصلاة والسلام: والمعدن جبار، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه قوله تعالى: جنات عدن، وصفت بذلك لأنها دار الإقامة التي لا تحول عنها ولا زوال لها أبدا، كما قال تعالى: لا يبغون عنها حولا، وقال تعالى: خالدين فيها أبدا. وهذا الوصف وهو المعدن المراد به ما يكون في الأرض من كنوزها، واختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام المعدن جبار. من حيث الأصل دل الحديث على مسائل، دل على أن المسألة الأولى على أنه لا ضمان على من حفر من أجل استخراج المعادن فسقط شيء في حفرته وهي حفرة المعدن، لأن الغالب في المعادن أنها تستخرج من الأرض أو تستخرج من الجبال، وهذا يحتاج إلى عمل وكلفة لاستخراج هذه الكنوز التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فيها. فهذه المعادن تارة تنهدم وتنهار على من بها، وتارة يدخلها الشخص فيسقط فتزل قدمه أثناء نزوله فيها فيتهاوى حتى يموت أو يتلف شيء من أعضائه، وتارة يدخلها فيضيع في مسالكها وطرقها، خاصة إذا كانت من المناجم الكبيرة فإذا تاه فيها مرت عليه الأيام حتى يموت فيموت من العطش والجوع. كل هذه الأسباب، كل هذه الحوادث تعتبر هدرا، فمن دخل هذه المعادن فإنه متحمل للمسؤولية عن نفسه، ولا يكون المعدن سببا في الضمان على صاحبه. قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هدر، فكل ما سقط فيه وكل ما انهار عليه المعدن وكل ما تاه فيه فلا ضمان على صاحبه. ويشمل ذلك المعادن البرية والمعادن البحرية. فالمعادن التي توجد في البحار وتحتاج إلى كلفة وإلى نزول، لو حصل إتلاف بسببها أو انهارت على منبها أو نحو ذلك من الأضرار المترتبة على الدخول فيها والولوج فيها، فإنه لا ضمان على أصحابها. وهكذا لو استأجر عمالا يعملون في المناجم كمناجم الفحم أو مناجم الحديد أو مناجم النحاس أو مناجم الذهب والفضة وانهار عليهم المنجم، فإنه لا ضمان على صاحب المنجم. وتفرعت على ذلك مسألة الضمان في البناء والعمال إذا كانوا يشتغلون ويعملون لمصلحة المالك للبناء. فقال بعض العلماء: العمل في الظاهر كالعمل في الباطن. ومن أهل العلم من قال: أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الضمان في هذه الأشياء وهي المعدن والبئر، فدل على أن ما عداها من الأعمال الأخرى يجب فيه الضمان. ومن أهل العلم رحمهم الله من فرق بين الأجير الخاص والأجير العام، ومحل هذه التفريعات والكلام عليها في مطولات الفقه. وقوله عليه الصلاة والسلام: معدن جبار، يشمل المعادن من الأثمان من الذهب والفضة وغيرها لأنه عام. وقوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. الركاز مأخوذ من الركز، وأصله دفن الشيء في الأرض، ومنه قولهم: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض وثبته. وقد يطلق الركز بمعنى الصوت ويراد به الصوت الخفي، ومنه قوله سبحانه وتعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفيا. وقوله عليه الصلاة والسلام: في الركاز. المراد بالركاز دفن الجاهلية، أي ما دفنه أهل الجاهلية. فقول العلماء: الركاز ما دفنه أهل الجاهلية، فيه عموم يشمل ما دفن من الذهب والفضة وما دفن من غير الذهب والفضة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال: لا ركاز إلا في دفن الجاهلية من الذهب والفضة خاصة، وأما غير الذهب والفضة فلا تجري عليه أحكام الركاز، ولا يجب تخميسه على من وجده، ولا صرفه في مصارف الزكاة. وهذا هو مذهب فقهاء الشافعية رحمهم الله. وقال طائفة من العلماء: الركاز ما دفنه أهل الجاهلية من الذهب أو الفضة أو المعادن المذابة، مثل النحاس والحديد والرصاص ونحو ذلك، وألحقوا به الزئبق كما هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. وبناء على هذا القول فلا يعتبر منه ما كان من أموال الجاهلية من الثياب، وهكذا أموالهم من الخشب أو نحو ذلك مما يوجد من الملبوسات أو غيرها من بقايا الجاهلية إذا حفظت ووجدت على حالها. وقال فقهاء المالكية والحنابلة رحمة الله عليهم: كل ما وجد من دفن الجاهلية فهو ركاز. فبناء على هذا القول لو وجد من دفن الجاهلية المعادن الغالية كالألماس والجواهر فإنها تعتبر آخذة حكم الركاز، ومن وجدها يخرج خمسها. وبناء على القول الأول والثاني فإنه لا يلزم بهذا ولا يعتبر آخذا حكم الركاز. وعلى مذهب الحنفية رحمهم الله يكون الركاز أيضا شاملا بشيء من المعادن، لأن الركاز عندهم يشمل ما ذكرناه من المعادن المذابة كالحديد والنحاس وغيره. وقال بعض العلماء: إن هذه المسألة الصحيح فيها العموم كما ذكرنا عند فقهاء المالكية والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، ففي هذا عموم حتى يدل الدليل على تخصيص بعض أموال الجاهلية دون بعضها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب في قصة عن أبيه عن جده في قصة الرجل الذي وجد المال في الخربة من دفن الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخمس ما وجده في خربة ميتة أو وجده في أرض موات، فدل على أن الركاز يشمل كل ما وجد سواء كان من الذهب والفضة أو كان من غيرهما. وقولهم هو دفن الجاهلية من حيث الغالب، لكن لو وجدت سفينة مثلا في بحر وهذه السفينة وجدت عليها العلامات والأمارات التي تدل على أنها من العصور الجاهلية فإنها تأخذ حكم الركاز وتخمس وتكون ملكا لمن وجدها. وقولهم دفن الجاهلية، الجاهلية ما قبل الإسلام ومأخوذة من الجهل، وذلك لأنه يغلب عليها الجهل ووصفت بذلك، فكل ما كان من دفن الجاهلية يأخذ حكم الركاز. والسؤال كيف يعرف أنه من دفن الجاهلية؟ قال العلماء يعرف بالكتابات التي تكتب عليه وبالصور وبالنقوش وبأسماء العظماء إذا كانت موجودة على النقود، فهذه كلها علامات تدل على أنها أموال جاهلية. فإذا وجدت الأموال وعليها هذه العلامات والأمارات الظاهرة، أو وجدت بأمارة المكان كأن تكون في قبور معروفة من العصر الجاهلي أو خرابات قديمة، فهذه تأخذ حكم الركاز أيضا. فلو وجد شيئا ليست عليه علامة وشك هل هو من دفن الإسلام أو دفن عصور الجاهلية فللعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء يعتبره لقطة ويعرفه ثم يملكه بعد ذلك، فإذا جاء صاحبه أو وارثه يطلبه يوما من الأيام دفعه إليه، شأنه في ذلك شأن اللقطة. ومن أهل العلم من قال كل مال وجدناه ولم نجد عليه علامة الإسلام ولا علامة الحجر وكونه من عصور الإسلام فإننا نحكم بكونه ركازا ونوجب على صاحبه تخميسه حتى ولو لم توجد فيه علامات الجاهلية. وقالوا لأن الأصل في الدفن القدم حتى يثبت حداثته، والأصل وجوب الاستحقاق بالخمس لأنه أرفق للمساكين وأرفق لمصارف الزكاة، فلذلك يخمس ويعطى وينظر إلى الأحظ رعاية لحقوق الضعفاء والمساكين. إذا ثبت أن الركاز هو دفن الجاهلية فإن هذا الركاز يملكه من وجده، فكل من عثر على شيء قديم من دفن الجاهلية فإنه يستحقه ويملكه. فإن وجده في أرض موات كأن يجده في الصحراء أو يجده في خرابة مهجورة فإنه يملكه ويؤخذ منه الخمس ويملك أربعة أخماسه، فهو لواجده في قول جمهرة أهل العلم رحمهم الله، وحكي الإجماع على ذلك خلافا للحسن البصري رحمه الله، ويعتبر قوله شاذا والعمل على ما عليه كلمة السواد الأعظم من سلف الأمة وخلفها أنه ركاز ويكون لمن وجده. أما لو وجده في ملك كأن يحفر في مزرعته أو يحفر في بيته فيجد كنزا من كنوز الجاهلية وعليه أمارات الجاهلية وعلاماتها، فالسؤال هل هو ملك له أو ملك للمالك القديم للأرض؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء يملكه المالك الأخير لأن الكنوز تعتبر وديعة في الأرض، وقد ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لواجدها حينما خاطبه بالخمس، فحينئذ يكون ملكا لمن وجده. فما دام أن المالك السابق لم يحتفر الأرض ولم يعثر عليه، فلم يقسم الله عز وجل له حظا في ذلك الكنز فلا يستحقه، ويكون للمالك الأخير الذي احتفر ووجد. وقال بعض العلماء إنه يكون للمالك الأول، فإن لم يجده فلورثته، قالوا لأنه يملك الأرض وما فيها، فمن ملك أرضا ملك بطنها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فأعطى أسفل الأرض أعلاها، فدل على أنه يملك ما بداخلها، فإذا باعه الأرض فقد باعه الأرض ولم يبعه ما فيها، وبناء على ذلك يكون ملكا للمالك الأول، والصحيح أنه ملك للمالك الثاني الذي حفره ووجده، لأنه أشبه بالوديعة منه بالملك بكونه تابعا للأرض، لأنه قد باعه الأرض، والمال الموجود وديعة، ولذلك يملكه من وجده. وإذا ثبت أنه لمن وجده فظاهر الحديث يدل على أنه بمجرد ما يأخذ الركاز يخمسه، فيأخذ الخمس ويدفعه إلى بيت مال المسلمين، أو يدفعه إلى المستحقين للزكاة، وجهان للعلماء. فمن أهل العلم من قال: من وجد الركاز فإنه يأخذ الخمس ويصرفه في مصارف الزكاة للأصناف الثمانية، ومن أهل العلم من قال: من وجد الركاز فإنه يأخذ خمسه ويدفعه لبيت مال المسلمين، يكون كخمس الغنيمة، يستوي فيه الفقير والغني. فالذين قالوا إنه يأخذ حكم الغنيمة نظروا إلى القدر وهو التخميس، والذين قالوا إنه يعامل معاملة الزكاة نظروا إلى الفرضية، وقالوا إنه في حكم الزكاة، ولذلك يجب صرفه في مصارف الزكاة. تفرعت على ذلك مسألة ثانية، وهي أن من قال إنه يعامل معاملة الزكاة يقول: لا يخمس إلا الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا يخمس إلا ما بلغ منها النصاب. وبناء على ذلك لو وجد ثيابا فإنها لا تخمس، ولو وجد ذهبا وفضة فإنها تخمس، وعلى القول بأنها تأخذ حكم الغنيمة فإنه لا ينظر إلى النصاب، ويجب عليه أن يدفع خمس ما وجد سواء بلغ النصاب أو كان دون النصاب، والقول الأخير أقوى وأصح إن شاء الله تعالى. في قوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس دليل على أنه لا يجب الحول، وأنه يخرج هذا الخمس مباشرة بمجرد استخراجه لذلك الركاز، وهذا هو قول العلماء كافة، وقد حكى الإمام الماوردي رحمه الله وغيره من أهل العلم الإجماع على أن الركاز لا يشترط فيه الحول، وأنه بمجرد أخذه يجب عليه أن يخرج الخمس على ظاهر هذا اللفظ من الحديث.